خرجت من يديه كل خطيئة بطشتهما يداه. الضمير التثنية بطشتهما على إيش يعود؟ لا يمكن أن يعود على يديه. اليدان فاعلنا وبطشتهما ضمير مفعول به، لا يكون فاعلا مفعولا به. ولهذا خطأ الناس رواية يحيى بن يحيى، رواية يحيى الليثي هي هذه التي سمعتم، خرجت من يده كل خطيئة بطشتهما يداه. أكثر رواة الموطأ يروون هذا الحرف بطشتها يداه، بطشتها أي بطشت الخطيئة، لأن الضمير يعود على الخطيئة ولا يعود على اليدين. ورواية الأكثرين هي الصواب، وهذه من أخطاء يحيى بن يحيى الليثي في الرواية. البطش هو التناول والأخذ بشدة، والمقصود به هنا العمل، ما بطشتها يداه كل خطيئة بطشتها يداه أي عملتها يداه. قالوا بطش يبطش ويبطش، مضارعه مكسور العين وضمومها، والكسر أفصح من الضم. نعم.